إذن في قول النسائي باب كتاب الطهارة، قال باب قص الشارب، قال حدثنا علي بن جؤ بن حج، وقلنا أنه من الثقات، وعبيدة أيضا قال حدثنا أنبأنا عبيدة بن حميد هو من الثقات، وثقه ابن معين وثقه العجل وغيره، ويوسف بن صهيب أيضا من الثقات، وحي بن يسار وثقه أيضا جلة العلماء. وقال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ شاربه فليس منا. وهذا الباب باب قص الشارب لنا فيه مسألتان. المسألة الأولى في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من الشارب من شاربه فليس منا، لا سيما عن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المجوس فقال هؤلاء يعني يوفرون شواربهم أو سبالهم، قال ويحفون لحاهم، وأمرت أن أخالفهم. وهذه فيها دلالة على وجوب مخالفة أهل الكفر، فقال هؤلاء يوفون أو يوفرون سبالهم يعني يوفرون الشوارب، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة ويحلقون اللحى، وأمر أيضا بالمخالفة وفروا إرخوا. مسألة الشارب هنا فيها مخالفة للمجوس، وهذا تعبد لله جل في علاه، دل ذلك على أن قص الشارب واجب، وإن كان جماهير العلم لا يرونه واجبا ويرونه على الاستحباب لأنه من باب الهيئات ليس من باب العبادات، لكن هنا نرى التجديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الظاهرية على أقوى مذهب في هذا الباب، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، هذه دلالة على أنها كبيرة، والمعنى فليس منا لا يخرج من الإسلام للتغليظ، هذا خارج مخرج التغليظ، لكن كما قلت قبل ذلك وفصلت في الدروس السابقة بأن من علامات الكبائر أن يقول ليس منا، من غشنا فليس منا، فهذه دالة على أنها كبيرة، يعني وقع في كبيرة، فمن لم يأخذ من شاربه كيف وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ويقال أنه على الاستحباب، قص الشارب على الاستحباب. فالحق بأن المسألة فيها نظر، وإن كانت من الهيئات لكن هذه الآيات قد تكون هيئات تعبدية لله جل في علاه، لا سيما وأن فيها تعضيد بمخالفة المجوس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى فليس منا يعني ليس على هدينا، المعنى فما ليس منا ليس على هدينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني، يعني ليس على هدي، فهو حاد عن الهدي، وقد يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلجن أقوام من بين يدي فأقول ربي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في مسألة قص الشارب، هو قص أم هو حف وجز، على خلاف بين العلماء، والحق أن المسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول هو قول الجماهير يقولون بأن الحف يقصد به القص، والجز محمول على القص، ويكون الجز خاصة على ما فوق الشفة، وكانت العلة في ذلك حتى لا يكون فيه تشبه بالمجوس، والأمر الثاني يلعق الطعام في نفس الموضع فوق الشفة، لذلك قال الإمام النووي الجز وارد والقص أصل، فالجز وارد على ما فوق الشفة تنظيفا حتى يعني لا تتعلق به بقايا الطعام، والقص هو الأصل لما جاءت به الأدلة، وهذا قال به الجمهور، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشارب على القص، وعضدوا هذا القول بأن النبي لم يرى أنه جز، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جز، وأيضا دخل عليه المغيرة ابن شعبة له شارب وافر وفر شاربه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السواك ووضع الشارب على السواك وأخذ المقص وقص له الشارب، هنا لما يقصه النبي صلى الله عليه وسلم على السواك دلالة واضحة جدا على أنه ليس بجز. دلالة واضحة جدا على أنه ليس بجز، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على قول الجمهور بأن الجز والحف محمول على القص، أو هو محمول خصوصا على ما فوق الشفة، وباقي الشارب ففيه القص لما فعل النبي بالمغيرة، والنبي لا يفعل بالمغيرة إلا ما كان أعجب، إلا ما كان أحسن، وأيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن عمر وستة من الصحابة أو كثير من الصحابة أيضا قالوا بأن الحف والجز على بابها، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة، قالوا بالجز والحف يعني أخذ كل الشارب، أخذ كل الشارب. وقالوا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول بذلك بأن الجز حف كل الشارب من جزره. وأما الإمام مالك فقال هذه مثلة، فمن فعلها لابد أن يؤدب، يعني يضرب على الموضع تأديبا. قال هذه جز الشارب مثلة، وعليه إن أراد أن يأخذ شيئا من الشارب، وأن الجز والحف محمول على القص. أما ابن جرير الطبري قد أتى بقول ثالث توسط بين القولين، قال وردت السنة بالقص، وكثير من الصحابة كانوا على القص، والنبي فعل ذلك بالمغيرة بن شعبة، ووردت السنة بالحف لأنه جاء من قول النبي احفوا الشارب، ووردت السنة بالحف، ووردت السنة بالجز، وفي كل سنة، وفي كل سنة. قالوا فهو مخير بين الحف وبين القص، وبين الجز وبين القص، فمن فعل ذلك فقد أتى السنة، ومن فعل ذلك فقد أتى السنة. هذا قول ابن جرير الطبري، وهو قول متوسط بين القولين، والذي ندين الله به أن حمل الجز والإحفاء على القص أولى، أو أن نقول نجمع بين القولين بما جمع الإمام النووي وإن ضعفه بعضهم، ولكن الصحيح الوصول إلى ذلك بأننا نكون قد استعملنا أحاديث النبي في الجز والحف وفي القص، يكون الأصل في كلية الشارب القص، ويكون الجز من فوق الشفة، وهذا للحكمة المعلومة في هذا الباب على أساس أنه من باب التنظيف والنظافة، ولا تعلق الطعام بالشارب المتدلى. فإذا نرى بأنه جز الشارب لم يكن من فعل كثير من الصحابة، لا سيما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما ابن عمر قد خالفه في مسألة الجز، فنحمل الجز والحف على جزئية ما فوق الشفة، وباقي الأمر يكون على التأصيل العام وهو القص، لا سيما وأن الإمام مالك لفت الانتباه لمسألة عزيزة، ألا وهي قال جز الشارب مثله، وهذا حق. اجعل رجل كده أسود يعني فيه ما فيه من السواد الشديد، واجعله يجز الشارب في هذا الباب، يكون بياض مع سواد في هذا الباب، فلفت الانتباه إلى أنه قد تكون مثله دلالة على أن الجز والحف يحمل على القص، وهذا الراجح الصحيح الذي ندين الله به، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ما الذي فاتكم؟ الصوت كان متقطع، ما الذي فاتكم؟ أعيد، المنطقة دي كلها الشبكة ساقطة الآن. طيب ما الذي فاتكم فنعيده؟ لم تسمعوا إيش الكل؟ أعيد الدرس كلية؟ هل أعيد الدرس كلية أم ماذا؟ طيب أنا سأعيد بإيجاز، طيب سأعيد بإيجاز. قلت في الباب مسألتان، المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربي فليس منا، قلت فليس منا هذه تدل على على أن فاعل ذلك قد يقع في كبيرة، لأنها من الضوابط التي ضبطها العلماء كقوله من غشنا فليس منا. وجمهور أهل العلم يرون أن حف الشارب أو قص الشارب لأنه من الاستحباب، هو مستحب وليس واجبا، هو مستحب وليس واجبا، هذا قول جمهور أهل العلم لأنه من الهيئات. لكن من قال بالوجوب ما أبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليس منا، نعم قال فليس منا، نعم، وهذا تشديد وتغليظ، لا سيما وأنه أمر بمخالفة المجوز كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، بأن النبي لما سئل عن المجوس قال خالفوهم إنهم يوفرون سبالهم ويحفون لحاهم، فوفروا اللحى وحفوا الشارب. هذه المسألة الأولى بإيجاز، هذه المسألة الأولى بإيجاز في هذا الباب، على أنه كما قلت قص الشارب إن لم يكن واجبا فهو متأكد الاستحباب، لا سيما وأنه فيه مخالفة للمجوز وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. المسألة الثانية وهي قص الشارب أم الحف أم الجز، المسألة على أقوال ثلاثة، المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول قول الجماهير وأن السنة في الشارب القص، قص الشارب، وهذا اتجه إليه النسائي، ولذلك بوب الباب وقال باب قص الشارب. والأدلة على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة وذكر منها قص الشارب. وأما الأدلة والأثار التي جاءت احفوا جزوا، وهناك في رواية احلقوا ولكنها لم تصح، رواية احلقوا ولكنها لم تصح، فالرواية التي جاءت جزوا أو احفوا العلماء لهم فيها توجيهات. وأفضل ما وجه هذه الرواية الإمام النووي، قال لإعمال الدليلين، الأصل القص في كلية الشارب، الأصل القص، وأما الجز والإحفاء، فالجز والإحفاء يكون على ما فوق الشفة، على ما فوق الشفة، لا سيما وأن هذا على ما فوق الشفة. فالمسألة فيها أقوال ثلاثة، القول الأول هو قول الجماهير وأن السنة هو قص الشارب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة وذكر منها قص الشارب، وحملوا قول النبي احفوا الشارب جز الشارب، وفي رواية احلقوا وهذه ضعيفة لم تصح، حملوا الجزة، الجمهور حملوا الجزة والحف على القص. والنووي كان من أفضل الناس توجيها لرواية الجز والحف، قال نعمل الدليلين، القص هو الأصل والجز والحف على ما فوق الشفة، على ما فوق الشفة. وأما ابن عمر فتبنى الجز وهو قول الحنابلة، والمالكية قالوا بأن من جز يعني جزر هذا، يعني جز كل الشارب حلقه، هذه مثلى يؤدب صاحبها، هذه مثلى يؤدب صاحبها، لا سيما أنه ما ورد عن الصحابة أنهم ما جزوا كعمر وغيره. وأيضا أن المغيرة بن شعبة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وافر الشارب، فوضع النبي السواك على شاربه وأخذ المقص وقصه له، وهذه فيها دلالة أنه ليس بجز، هذه فيها دلالة أنها ليست بجز. فلذلك قلنا بأن القص هو المستحب. وأما ابن عمر تبنى كما قلنا الحنابلة مسألة الجز والحف، والمالكية لفت الانتباه إلى أن هذه مثلة. وابن جرير الطبري قال المسألة على التخير، ثبتت السنة بالقص كما قص للمغيرة وقال خمس من الفطرة قص الشارب، وثبتت بالحف قال احفوا الشارب قال جزوا، فالسنة قد جاءت على الحف وعلى الجز وعلى القص، فالمرء مخير بين الجز والحف وبين القص. هذا قول جرير وقول فيه توسط وفيه خير، لكن الحق أن الراجح في هذا الباب هو الجمع بين جميع الأدلة، وهو أن نقول بالقص أصالة وبالجز والحف ما فوق الشفة، وهذا أنسب وأقرب الأقوال للصحة، والله تعالى أعلى وأعلم. الفوائد المستنبطة: التغليظ في ترك الشوارب دون القص قال ليس منا، جواز التأويل بالقرينة لقوله فليس منا مؤولة، يعني ليس على هدينا، للأدلة الكثيرة التي جاءت بأن من قال لا إله إلا الله بقى الإسلام وله النجاة، فيكون ليس منا ليس على هدينا. والبراءة هنا براءة من العمل كما قال الله جل في علاه فقل إني بريء مما تعملون، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، ليس براءة منهم. وجوب مخالفة أهل الشرك، وجوب مخالفة أهل الشرك. لو في أسئلة تفضلوا. بهذا نكون قد ختمنا كل الدروس بفضل الله جل في علاه لليوم، وأمس كان فاتنا النسائي، واليوم قد استدركناه بفضل الله تعالى. لو في أي أسئلة تفضلوا. حكم حلق الشارب: أنا أرى أن حلق الشارب خلاف الأولى، بل أقول بقول الإمام مالك حلق الشارب مثلى. طيب قلت سؤال حضرتك حلق الشارب أنا الذي أدين الله به أنه مثلى كما قال الإمام مالك، وإن كان المسألة خلافية، والحنابلة يرون بجواز حلق الشارب، بل يقولون السنة جز الشارب حلق الشارب.